قال: فصل. والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا. هذا الكلام أيها الإخوة نربطه بقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، حتى وإن كانت الأجناس من تلكم التي يجري فيها الربا، عندما يكون شعير مع بر أو يكون تمر مع بر، حينئذ فبيعوا كيف شئتم، شريطة أن يكون يدا بيد، أي يحصل التقابض حتى لا يتحقق النوع الثاني من أنواع الربا، وهو الأشد خطرا، ألا وهو ربا النسيئة. إذن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين أنه لا فرق بالنسبة للذهب أو الفضة أو كذلك أيضا البر والشعير، لا فرق بين الجيد والرديء، ولا بين الصحيح وبين المكسور، ولا بين التبر وبين المضروب. التبر هو غير المضروب الذي يكون سبائك قطع، والمضروب هو الذي يضرب نقدا، إذن المسبوك. إذن يقول المؤلف: لا فرق بينها. وهناك تفصيل العلماء في مثل هذه الأمور، فيما إذا صنع الحلي هل يكون للصنعة أثرا، بمعنى أن يكون هناك فرق بين ما تكون معه صنعة وبين ما لا تكون له، هذا سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق عليه. المهم أيها الإخوة بأن الإنسان إذا كان عنده رديء فإنه يبيعه ويشتري الجيد، لكن ليس معنى هذا أن تبيع الرديء فيكون أكثر بما يقابله من الجيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر بيع الصاعين من التمر بصاع، وعمر عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك أن يبيع الرديء ويشتري بثمنه تمرا جيدا. ولما سأل عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر جنيب؟ قال: لا. أمره أن يبيع ماذا ما معه من التمر ويشتري بقيمته أيضا من التمر الجيد. ستأتي قصة معمر وحديثه في هذا المقام. إذن أيها الإخوة، المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا في باب الربا عند الموازنة لا ينظر إلى أن هذا جيد وهذا رديء فتزيد في الرديء مقابل الجيد، لا، ولا أن هذا صحيح وهذا مكسر، ولا أن هذا مضروب وهذا غير مضروب، والمراد بالمضروب هنا هو الذي سبق الذي عمل على شكل نقد أو غيره. إذن وإن وجد فرق في الجودة والرداء أو في الصحة أو في غيرها، فهذا لا يغير، لا تبيع من الربويات إلا بمثل بمثل، وإن كان بعضها أجود من بعض. نعم. قال: والجيد والرديء والتبر والمضروب. التبر هو غير المضروب، والمقصود بالمضروب هو ماذا؟ المسبوك. نعم. والصحيح والمكسور سواء في جواز، يعني قد تجد مثلا درهما أو دينارا صحيحا وتجده مكسرا، لا فرق في ذلك، المقياس هنا إنما هو بالوزن. وإن كنا هناك ذكرنا علة الربا، أهي الوزن أو الثمنية أو الذهب والفضة، لكن قضية توزن هذا لتحديد القدر، سواء قيل بأن العلة هي الوزن أو غير الوزن، ونحن رجحنا غير الوزن، لكن المراد كيف نستطيع أن نضبط قدر الذهب والفضة بالميزان بالوزن، وكيف نستطيع أن نعرف أن نضبط تلك الأمور الأخرى، إنما هو بالكيل. إذن هناك ما يضبط بالوزن وهناك ما يضبط بالكيل، وربما ينوب الوزن عن الكيل فيما تحصل فيه المساواة، وكل ذلك مر. قال سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا. رأيتم يكون متماثلا متساويا متعادلا في البيع، ما تقول هذا ردي وهذا جيد فلا بد أن يكون الردي أكثر، لا، بع الردي واشتري بقيمته جيدا. إذن هنا ما دام الجنس واحدا فلا تجوز المفاضلة فيه، لكن عندما يتغير الجنس فلك أن تبيع كيف ما شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي خذ وهات. قال للخبر، الخبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وفي بعض ألفاظه: الذهب بالذهب تبرها وعينها. رأيتم جاء في بعض ألفاظ الحديث التي ليست في مسلم: تبرها يعني غير المضروب، وعينها يعني نقدها الذي ضرب، هذا هو مراده. والفضة بالفضة تبرها وعينها، يعني تبرها غير المضروب وعينها الذي هو النقد، أي الدراهم أي الورق الذي ضرب. قال: رواه أبو داود رحمه الله، وفي لفظ: جيدها ورديئها سواء. وكذلك أيضا رأيتم ذلك في التمر، مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر، وسيأتي في حديث معمر ما يدل على ذلك. نعم.